لكن في وسط الأخلاط يصعب ذلك. في وسط الأخلاط يصعب ذلك. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا رحمك الله، فكانت صادقة في طلبها للعبادة والقربة والمنزلة، وكيف لا وهي دعوة أمها الطاهرة. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. طبعا هم كانوا يعظمون جهة المشرق، وهذا الكلام حاصل إلى الآن. واختلف في نبوة مريم، يا ترى بمجرد إرسال هذا الملك إليها لذا حققت بها نبوة، ولكن الراجح أنه لا. قال والله أعلم، قال رب العزة سبحانه وتعالى فاتخذت من دونهم حجابا. من دون مين؟ من دون أهلها. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم، يعني من دون أهلها، حجابا يسترها عنهم لئلا يروها حال العبادة أو حال التطهر على التفسير الآخر. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها حجابا، يعني مكانا لا يرونه فيها، لا يرونها أو لا يرونها نعم فيه في هذا المكان. فأرسلنا إليها روحنا. عيشوا معايا كده، لما النبي خلى بغار حراء قال فأتاني الملك، ها نفس الكلام هذا الذي حصل مع الفارق طبعا. قال سبحانه فأرسلنا إليها روحنا. من روحنا؟ ها جبريل عليه السلام، وقيل روح عيسى، ولكن الصواب الأول. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها، أدي الدليل هو فتمثل لها بشرا، فتمثل لها بشرا سويا. خدنا قبل كده كلمة سويا في السورة زكريا لما لي سمعوني آياتك ألا تكلم الناس، وقلنا سويا يعني ايه؟ سليما، يعني صحيحا مستوي الخلقة، مش لا تكلم الناس لأن لسانه أصبح فيه شلل ولا لا، أبدا أبدا كان سويا. هنا أيضا سويا يعني كامل الخلقة. جبريل جاءها في صورة بشر، بشر بشر كامل، مش رأس وصدر مثلا ومش باين الباقي، لا بشر كامل سوي الخلقة. قالت أمامها إنسانا سوي الخلقة فتمثل لها، تشكل لها هذا الملك بشرا سويا لم يفقد من نعوت بني آدم، يعني من صفات بني آدم شيئا. فلما رأته في صورة إنسان كامل حسن الخلق قد خرق عليها الحجاب، اتخذت حجابا مكان محد شايفة فيه، فجأة لقيت أمامها مخلوق رجل، ظنت أنه يريدها بسوء فاستعاذت بالله منه، قالت إني أعوذ بالرحمن منك. شوفوا إزاي يا أخواني الناس ديت لجوءها إلى الله سبحانه وتعالى، شوفوا في حالة أمنها وفي حالة خوفها، فلجأت إلى الله سبحانه وتعالى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت ممن يتقى ويخاف منه. ده بردك ذكاء، ذكرتنا بملكة، بملكة سبأ كأنه هو، فاكرين لما شرحنا السورة ها لما قيل لها هكذا عرشك قالت كأنه هو، ما قالتش ايوه هو ده بالظبط هو نفسه، لا كأنه هو، ذكاء وفطنة وكياسة. نفس الكلام أعوذ بالرحمن منك ها إن كنت تقي، إن كنت ممن يتقى ويخاف منه، من الرجال الأشرار اللي فعلا أعوذ بالرحمن. ذكية جدا، ذكاء في هذا الموطن، مش واحدة خائفة ومرعوبة وخلاص، لا لا لا لا، ده دعاء والدعاء دقيق وفي محله. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تقيا. وقيل غير ذلك، قيل تقيا هذا كان رجلا اسمه تقيا، يا ترى كان رجل صالح ولا رجل فاجر؟ الناس قالت رجل صالح رجل فاجر، كلام بعيد جدا عن اللغة، كلام بعيد جدا عن اللغة. زي وكان أبوهما صالحا، فاكرين قال أبوهم اسمه صالح، لا صالحا صفة وتقيا هنا صفة، لا دخل لها بالإيه؟ بالأسماء. فالأول القول الأول هو الصحيح وهو الأولى، إن كنت تقيا يعني كنت، معنى تقيا يعني يتقى، فلان تقي يعني يتقى منه، غير فلان تقي يعني يتقي الله. يبقى ممكن تبقى اسم فاعل وممكن تبقى اسم ايه؟ اسم مفعول. إن كنت تقيا، إن كنت ممن يتقى منهم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا، من القائل؟ جبريل عليه السلام لما تمثل لها بشرا سويا واستعاذت بالله منه، إن كان ممن يتقى منه ويستعاذ منه، قال إنما أنا رسول ربك، أنا مش ممن يتقى ولا من تخافين منه ولا تحذرين، ولست بالرجل الشرير ولا الفاجر الذي أراد أن يقتحم عليك خلوتك ليعتدي عليك، إنما أنا رسول من عند الله عز وجل. قبل هذا الكلام كانت مريم شافت جبريل ولا نزل عليها أحد من السماء؟ عيشوا معايا إخواني، امرأة طاهرة في هذا الموطن ويأتيها رجل ويحصل لها هذه المخاوف، ثم يحدثها ويقول لها إنما أنا رسول ربي، معنى كبير جدا جدا. تخيل، هي ما كان نزل عليها رسالة من قبل ولا رأت جبريل ولا توقعت أبدا مثل هذا، فجأة يحصل هذا الكلام. تذكرون حال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وتمثل له رجلا؟ تذكرون حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ زملوني زملوني دثروني دثروني، ورجع بها يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم. موقف شديد جدا يا اخواني، موقف شديد جدا. الرجال الاشداء لما بيتوهموا صورة انسان او صورة رجل بيدب الرعب في قلوبه. امرأة في مكان شرقي بعيد عن قومها اتخذت من دونهم حجابا وسترا، يعني مكان في خلوة، يتمثل لها بشرا سويا فتلجأ إلى ربها، ثم يخاطبها هذا المتمثل في صورة بشر يقول لها إنما أنا رسول ربك، لست ممن تتوقعين منه الخطر والأذى. موقف شديد، لا تمر هذه المواقف هكذا حتى تعيشوها فعلا. إنما أنا رسول ربك، ليه؟ إيه دورك وجاي ليه؟ قال لأهب، لام التعليل والغاية، ليه؟ لأهب لك غلاما زكية. فاكرين في سورة الكهف جاءت الكلمة ديت أو كلمة قريبة منها؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس، طاهرة لم تصب ذنبا، لأهب لك. ودايما على فكرة كلمة الهبة ديت ووهب رب العزة تأتي في الأولاد، لاحظين كده؟ ها، يهب له، فيهب له تأتي مع هبة وعطية الايه؟ الاولاد. وده اشارنا اليه في اسم الله الوهاب، ويأتي ان شاء الله تعالى. قال لأهب لك غلاما زكيا، ما هي زكاته؟ طهارته من الذنوب. ملاحظين تبرئة هؤلاء الاطهار دائما من الذنوب؟ في يحيى وكان تقيا لم يصب ذنبا، وهنا غلاما زكيا طاهرا من الذنوب ينمو على النزاهة والعفة. هذا كله يا اخواني يبين ان الطهارة فعلا في البعد عن هذه الملوثات والملطخات، الذنوب، اياكم الذنوب، وسخ وقذر، وسخ وقذر فعلا بتلطخ العبد، تلطخ العبد وتلوثه. فكن زكيا، كن طاهرا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. غلاما، يهب لها غلاما، امرأة بكر لم تتزوج ولم يمسها رجل من قبل، هذه هي المصيبة الثانية في عرف الناس، كان يدخل عليها رجل في خلوته. طيب حصل طمأنينة من الرسول، لا ده هتبشري بغلام، هو في زواج انا مش متزوجه. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك. قال كذلك قال ربك. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا. قالت أن يكون لي غلام، أن يعني كيف أو من أين، كيف ومن أين يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لم يقربني زوج ولا غيره، ولم أكن من البغايا الزانيات التي تبغي الرجال. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر أي بالحلال ولم أكن بغية يعني لم أكن زانية في الحرام، من أين البشر؟ فاستبعدت ذلك، كيف يكون هذا الولد؟ هل من قبل زوج تتزوجه في المستقبل أم يخلقه الله سبحانه وتعالى ابتداء؟ كيف يكون للولد؟ فالمس هنا لم يمسسني، جاء بمعنى الايه؟ الجماع. وده كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لما جاء المس والملامسة والهون اللي يكون منه الغسل، يا ترى مجرد لمس أو مس المرأة؟ ولا قال لا، المس بمعنى الجماع بدليل قوله تعالى ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. قال كذلك، هو الأمر كده، والكاف الأخيرة هذه كي كذلك، لأن المخاطبة امرأة، لو مخاطب رجل نقول له ايه؟ ولو اثنين كذلكما، لو مجموعة رجال كذلكم، لو مجموعة نساء كذلكن. كهذا يكون ايها المخاطب او ايها المخاطبة، كذلك قال ربك هو علي هين. هين يعني سهل، تكررت كلمة دي في الصورة مع من؟ مع زكريا. كانت امرأة عاقرا وبلغ من الكبر عتية، فقال له كذلك قال ربك هو علي هين. وهنا ايضا قال رب العزة كذلك قال ربك هو علي هين. التكرار دوت يلفت انتباهنا ونظرنا، الامور دي كلها هينة على الله. اخواني، انك يأتيك ولد صالح زكي مع كبر السن وامرأة عاقر، مسألة سهلة على الله، مسألة سهلة على الله سبحانه وتعالى، يخلق بكل. ودونكم مريم، مسألة بقى أشد، يعني إذا كان المثال الأول رجل موجود وامرأة وهي عاقر والرجل كبير في السن، لا ده هذه المرة فقد أحد العنصرين وهو عنصر الرجولة، ذكر فين؟ مش موجود ذكر، فيكون غلام من أنثى فقط، فيكون غلام من أنثى فقط وتكون امرأة من رجل فقط كما كان الحال في من؟ حواء من آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها من هذه النفس اللي هي آدم زوجها يخلق ما يشاء. لا تستبعد شيء على الله أبدا. في كل سن حالنا وإحنا بندعو كأن المسألة صعبة على الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كل عليه هين. قال هو علي، هو علي هين. قال كذلك قال ربك كن فيكون. هو علي هين، هو علي هين. ولنجعله آية للناس، آية يعني علامة ومعجزة، آية للناس ورحمة منا. خلي بالك أول كلمة في السورة ذكر رحمة ربه، فكانت قصة زكريا وما كان له من رحمة الله به، وكذا قصة مريم وما كان من أمر عيسى عليه السلام. فقال تعالى ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. موضوع منتهي، ده قضاء وقدر، وربنا قدر هذا وقضى. وعشان كده بعض الناس بيفرق بين كلمة قضاء وبين كلمة قدر. قال لك القدر المكتوب في اللوح فلما يقع يسمى ايه؟ قضاء. يقول لك هذا قضاء الله، هذا قدر الله، يعني هذا ما كتبه في اللوح السابق. هذا قضاء يعني ما اوقعه على وفق الايه؟ ما كتبه وقدره في اللوح السابق، سموه القضاء والقدر. وكان امرا مقضيا، واذا قضى الله امرا فانما يقول له كن فيكون. وقد كان عيسى روح الله وكلمته من مريم من غير ان يمسها بشر ومن غير ان تكون بغية من البغايا. ما سمعناش خالص اليوم، نبدأ من يا يحيى خذ الكتاب مع بعض كده لغاية ولم اكو بغية، لغاية وكان امرا مقضيا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منها وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. المسألة كما قلت لكم شديدة جدا على نفس امرأة وعظيمة وأمر هائل. هذه المرأة بعد هذه الأهوال التي مرت بها من اقتحام جبريل عليها في خلوتها وتبشيرها بغلام من غير زوج، عرفت أن الأمر أمر الله والقضاء قضاؤه، وقد كان ما أراد الله سبحانه وتعالى. فحملته، حملت من؟ عيسى عليه السلام. وهذا معناها في كلام كثير طويل قد حذف هنا، جبريل لسه كان بيكلمه في الآية اللي فاتت. مأنت إلى قوله ودنا منها ونفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملت بعيسى عليه السلام فانتبذت به مكانا قصيا. الأولى فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، لا ده خادت بعضها وبعدت في مكان بعيد جدا، والقصية عن البعيد، فتنحت واعتزلت إلى مكان أبعد وأبعد. فالمكان القصي هو المكان البعيد. ناس تقول لك بقى كان وراء الجبل، لا في أبعد مكان من الدار، في أقصى الوادي، مكانا قصيا، في وادي، في جبل، في أي مكان، المهم المكان إيه؟ بعيد بعيد، ما تفرق معنى المكان الذي اختارته. فانتبه، لكن لا شك أنه مكان كان مكانا فيه نخل، كان مكان فيه نخل. قال سبحانه فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. طبعا هنا المفسرين بيخوضوا في كلام طويل جدا، قال لك فحملته، يا ترى بيقول لك قعدت مدة الحمل 9 أشهر؟ ناس قالوا لا، ده على طول مجرد ما نفخ فيها الروح كان الغلام، لأن رب العزة قال فحملته، يعني حملت به حملا متكاملا. وناس قالت لا ده كان 6 أشهر، لا 8، لا 7، كلام أنا شايف ملوش أي معنى. حملته بالمفهوم الذي يفهمه الناس، امرأة حملت يعني تولد جنين، والجنين استمر 9 أشهر ومرت بما يمر به الحوامل، هذا ما نفهمه من كلمة حملته. لا محتاجين أنه في يوم وليلة ولا في 6 ولا في 7 أشهر ولا كانوا 8، ده كلام ناس قاعدة على المصطبة وناس عمالة تحكي حكاية، وكان 6 شهور ولدته بدري ولا متأخر، كان ما يفرقش معنا في حاجة خالص. فحملته الحمل المعروف، الحمل المعروف، ولو كان سوى ذلك لبينه رب العزة. حملته نعرف ما معنى الحمل، هو الحمل الذي نعرفه. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة. فأجاءها المخاض، إيه المخاض؟ ما معنى المخاض؟ مخاض الولادة، ما تتعرض له المرأة عنده. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها، فأجاءها، يعني فأجاء هي فجاءها ولا فأجاءها؟ فأجاء، فأجاءها من الفجأة، فجأة جاءها الإيه؟ المخاض. أو فأجاءها يعني فألجأها المخاض إلى جذع النخلة. لما جالها المخاض لجأت إلى جذع نخلة تمسك به كما تمسك المرأة عند الولادة، لشدة الأمر تريد أن تمسك في أي شيء تتعصر فيه. قال فأجاءها، يبقى فأجاءها بمعنى فاجأها، وفأجاءها بمعنى فألجأها، يفيده أو نقول كلام شيخ الإسلام إن الفعل تضمن فعل آخر، يبقى جاءها فجأة فألجأها إلى جذع نخلة. خدناها منين ديت؟ من الحرف إلى، مش كده؟ فأجاءها، مش نقول فاجأها إلى الجذع، لا، فاجأها فألجأها إلى الجذع. فأجاءها المخاض أي جاءها فجأة فألجأها إلى جذع النخلة. وإن كان استبعد بعض المفسرين فأجاءها بمعنى ألجأها، احنا مش بنقول فاجأها او فاجأها بمعنى الجأة. نقول ده الفعل بيتضمن فعل تاني دل عليه هذا الحرف. مش كده؟ فتعدى بإلى، وفعل فاجأ لا يتعدى بإلى. انا لا اقول فلان فاجأ فلان الى كذا. مش كده؟ فاجأه فالجأه الى كذا. فهنا في فعل يتضمنه الفعل الاول كقوله تعالى مشهور عينا يشرب بها، يعني يشرب، لا معناها يشرب ويرتوي بها. فاجاءها المخاض الى جذع النخله. ما معنى جذع النخله؟ يعني ساق نخله، الساق جذعها يعني ساق النخله. استندت اليها تعلقت بها، قالت يا ليتني مت قبل هذا. مسألة فعلا شديدة وغير محتملة، يا ريتني كنت مت قبل الموضوع ده كله. فعلا شدة الحمل والمرأة لوحدها عند الولادة وشدة الولادة ولا أحد يعينها في ذلك، لا ده ومش زوج وأسرة وهتلقوا المولود الجديد، لا ده مسألة مش عارفة تعمل فيها ايه، ده هتلقى القوم الآن بمولود منين؟ طب أنا سمعت جبريل وقال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة مني. يا ترى الناس هتصدقني لما أقول لهم ما أي واحدة هتزني وتفجر هتوجد مبررات لنفسها؟ هيقبلوا كلامي ولا هبقى متهمة وأنا متهمة وأنا الطاهرة اللي مسخرة للبيت وخدمة البيت والعبادة والخلوة للعبادة؟ مسألة شديدة جدا على المرأة، شديدة جدا على مريم ابنة عمران. قالت يا ليتني مت قبل هذا الوقت، يا ليتني مت قبل هذا، تمنت أن يظن بها السوء في دينها، وكنت نسيا منسيا. ما معنى نسيا؟ الشيء الحقير اللي محدش بيفتكره، يا ريتني كنت حاجة محدش يعرف عني حاجة. كنت نسيا منسية. وقيل نسيا، النسي هو ما تلقيه المرأة من خرق اعتلاله، خرق الحيض، خرقة للتلقية. تقول يا ريتني كنت خرقة حيض بتلقى في الزبالة، ده من شدة الموقف عليه. فنسيا لها معنيان، قيل نسيا عن الشيء الحقير المنسي، وقيل النسي هو الخرقة التي تلقيها المرأة، خرقة التي تلقيها المرأة ملوثة بالنجاسات. قل يا ليتني كنت نسيا منسيا. فحملت به فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعمل عملية صحصحة كده، كل اتنين يسمعوا البعض بسرعة، واللي مش حافظ تقرصه تضربه. شو الجماعة اللي نايمة النهاردة دي؟ بعد كده اللي هينعس وينام هنخليه يجيب قرص للمجموعة كلها بإذن الله. انا عايز انام اكتر منكم. فنادى من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فنادى من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي التي تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ما أرحمك ربي وما أعظم حنانك ولطفك بخلقك فبعد التكاليف اللي يراها الناس شاقة لو التزم الإنسان بالتكاليف يفرج الله ويسري عنه الحاجة اللي بتشوفها صعبة ديت في الأول من التكاليف الشرعية اثبت واصبر يؤيدك الله ويفرج عنك كل طاعة حتى اللي بيعوز ينبت شعرتين في وجهه كده ويربي لحية وتنبت له لحية بيتعرض لمسائل بيتعرض لمشاكل اصبر سيأتيك الفرج اللي عايزة تلبس نقاب مشاكل والدنيا بتتأزم وبتتخنق من كتر المشاكل تصبر يأتيها الفرج شدة أشد من ذلك كل سيبك بقى من لحية ونقاب والتزام بصلاة في المسجد ومنع الوالدين والآفات اللي بنتعرض لها هذه والغربة فوق الغربة لا ده الموقف شديد جدا مع هذه المرأة الزكية الطاهرة مريم ابنة عمران واشتد عليها الأمر حتى تمنت أن تموت وأن تكون الشيء المنسي والخرق الملقاء فناداها من تحتها من المنادي؟ قيل جبريل عليه السلام وقيل الوليد اللي ولد قيل انه تكلم في ذلك الوقت هذا تفسير اخر فناداها من تحتها هي نايمه ماسكه في جذع النخله امراه حامل وبتضع فنزل الوليد تحتها فناداها لكن المشهور ان المنادي هو فناداها من تحتها اي جبريل وكان تحت الاكمه تعرفين البادية تلاقي جبال وأودية وأكام أكام يعني الأماكن زي الرابية كده مرتفعة قليلا زي هضبة خفيفة مش كده يبقى كأن كانت النخلة موجودة في هذه الأكمة وهي عليها يبقى في جنبها وادي يمين وشمال يبقى جبريل من تحتها يعني من تحت الأكمة من تحت الهضبة اللي هي عليها فناداها من تحتها جبريل ولا الوليد أيا كان المنادي نداء تطمئن إليه نفسها فناداها من تحتها ألا تحزني كلمة لازم نتعلمها شوف واحد مكروب قل له تزعلش تحزنش كلمة دي لوحدها بتفرج عنه كلمة دي لوحدها تسرية تزعل ليه تزعلش كثير من الناس بقى فعلا ضايق ومخنوق والدنيا يعني مأزمة معاه ايه يا عم ما تزعلش ولا تزعل هي دي حاجة يعني مجرد الكلمتين دول بيفرجوا على الإنسان كانت وحدها فجعل الله عز وجل لها أنيسا من القول وبقول يسري عنها لا تحزني وبعد ما يقول لك لا تحزن تحس انه سري عنك ولكن لسه انت وضعك متضايق لان الكلمة هو الدنيا كلام عايزينها تتشال فعلا المصيبة دي او الهم دول قد جعل ربك تحتك سريا ما حدش وصف الكتاب ما معنى سريا حد يعرف يسرا لا لا شفتوا كلمة بنقرأها في السورة وبتتكرر معنا السورة، محدش بحث عن معناها، محدش بحث عن معناها. أكثر المفسرين إن السري نهر، السري يعني النهر، قد جعل ربك تحتك نهرا، النهر الصغير يسمى سريا، والسري يعني الرجل العظيم، ده المعنى الثاني. قد جعل ربك تحتك رجلا عظيما، اللي هو مين؟ زعلانة حزينة انك ولدت ولد وكان ده الولد ده رجل عظيم، اللي تحتك ده مش ولد تخافي منه من التهمة ويتهموك بالزنا، ده انت تحتك رجل عظيم. مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا ولفتة رائعة. أكثر المفسرين طبعا جمهور المفسرين عن السري يعني نهر، قد جعل ربك تحتك سريا نهرا صغيرا تحت قدمك، وقيل كان نهرا قد انقطع عنه الماء فأرسل الله فيه الماء وأجرى فيه الماء لمريم حتى نبت هذا الجذع اليابس. آيات، آيات مع التكاليف العظيمة تكون الآيات العظيمة. قال فأورق وأثمر، أما على المعنى الثاني السري يعني رجل عظيم، وهذا ينبغي أن تلتفت له كل امرأة. يا أخواني احنا دلوقتي بنتكلم عن، لو رجعنا لسورة آل عمران فاكرين قصة هذا البيت المبارك بيت عمران، وكيف نذرت هذا الزوج أو هذه الزوج الطاهرة ما في بطنها محررا، وكان تظن أنه ذكر فخرج أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، هي دي مريم، هذه هي مريم من هذا البيت الطاهر. فكان عيسى ورب العزة يقول لها قد جعل ربك تحتك رجلا عظيما سريا. فإخواني لا نستهين أبدا بالنشأة الصالحة والتربية الصالحة والتأديب، به يكون الخير وبه يكون الرجال العظماء، به يكون هذا السري هذا الرجل العظيم. تفكر المرأة هل ما يكون تحتها وما تلده، هل تلد رجالا عظاما ولا مولدنا شباب هايف لا قيمة له ولا معنى له. مسألة دي تحتاج أمرين، تحتاج أمرين، أولا نية صالحة في الأم، ثانيا تربية صالحة منها وكذا الأب طبعا. ولكن إن الكلام عن مريم، قد جعل ربك تحتك سريا، تزعليش لتحتك رجل عظيم، وهيجري الله عز وجل لك نهرا ينبت لك به بما ترين آيات ومعجزات، وهزي إليك بجذع النخلة. مين فيكم يقدر يهز جذع نخلة ولا عود أصل؟ جذع نخلة ده عايزة 10 رجالة عشان يهزوا جذع نخلة، مش كده؟ ونجيب حبل من رأس النخلة ونقعد نشد، ومش أي حبل، عشان نهز جذع نخلة. طيب امرأة، شخص واحد، امرأة ضعيفة في حالة أضعف ما تكون المرأة، وهن على وهن، هزي إليك بجذع النخلة، كيف ستهز مريم جذع النخلة؟ أخذ بالأسباب قد ما تقدر. هل هتهز الهزة اللي تنزل لها الرطب؟ ازاي امرأة تضع وفي أصل النخلة، خلي بالك ان هي في أصل النخلة، هي مش قاعدة فوق النخلة وبتهز، ده قاعدة تحت خالص في عند الجذع، تهز ايه؟ خذ بالأسباب الميسورة. هو لازم عشان ينزل الكلام ده لازم يهز جذع النخلة، صح؟ هو ممكن يتساقط من غير هز؟ أيوة ممكن يتساقط من غير هز. طب ما آيات اهي، ده وهي في المحراب من غير أن تهز شيء كان يأتيها الطعام، صح؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال لا، لما يبقى كان نفس الموضوع، لكن هنا في آية، في علامة، في شيء لابد أن تتعلمه، إن القضية إن رب العزة سبحانه وتعالى يجعل لكل شيء سببا، وأنت مطالب بأخذ أدنى الأسباب، أدنى الأسباب لكي يتحقق. إذا كان ما بوسعك هو أدنى الأسباب، إذا كان ما بوسعك هو إيه؟ هو أدنى الأسباب، ففيها بيان الأخذ بالأسباب. هزي إليك بجذع النخلة، إيه اللي يحصل؟ يبقى أنت عجز ففعلت على قدر عجزك فتساقطت الرطب، تساقط عليك، تساقط، ده مبني المجهول، مين اللي هتساقط؟ النخلة. وفي قراءة تساقط وتتساقط عليك رطبا جنيا. ما معنى الرطب الجني؟ رطب يعني ده مش اي بلح، ايه بلح الرطب، هو الرطب مسميه رطب وده تسميه صحيحه. جنيا يعني طريا، اي ما طاب وصلح للاجتناء، رطبا جنيا طريا. فكلي واشربي، هو اللي مذكور هنا الاول، السري ولا التمر والرطب؟ ايه فنقول فاشربي وكلي ولا فكلي واشربي؟ قال المصنف رحمه الله، خلي بالك، لأن احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشد، احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشد. وطبعا عندنا بحوث طبية طويلة في فائدة الرطب للنفساء وأكلها للرطب، هذا الكلام لا شك أنه بدون أن نعرف المعجزات أو الإعجاز العلمي في المسألة، لا شك أن الله عز وجل اختار لها أحسن الثمار وما يصلح لحالها في ذلك الحال، كما اختار لأهل الكهف في ذلك المأوى الذي أووا إليه، اختيار الله عز وجل، اختيار الله عز وجل اختار لها الرطب، يبقى علم أن هذا أنسب ما يكون لهذه المرأة. إحنا بعد كده نعيش حياتنا بقى، نشوف بقى الرطب فيه فوائد إيه، والحامل المحتاجة إيه، أو النفساء، فسنرى هذا الفتح العظيم. وقري عينا، يعني ايه قري عينا؟ ايه يعني ايه تقر العين؟ ده مش فرح وبس، ايه ده الفرح الشديد. نسألك قرة عين، قرة عين معناها تنظر للشيء وانت مسرور وعينك قارة لا تتنحى عنه، حاجة الحلوة تقعد تبص تبص وعينك تقر فيها، ما يعني تستقر ما تتحرك عنها، تقر عينا بهذا الوليد، بهذا الوليد. هذا هو المعنى الأول الذي أخذه المصنف، قال قر عينا برؤية هذا الولد، قر عينا برؤية هذا الولد. وقيل قر عينا مأخوذ من القر البارد، القر الحر والقر، القر يعني البارد، يعني بارد القلب ساكن. قر يا عيني يعني اهدي خالص وخلي قلبك سكينة عليه وبرد برد برد، لكن النار من نار الخوف من العار والخوف من كذا والخوف هيقولوا زانية والخوف، لا لا لا لا، قر عينا برودي خالص، ها هذا معنى. المعنى الثاني، المعنى الثالث، قيل قر عينا يعني ناني، نام قرير العين يعني نام وغطي في النوم، كلت وشربت ونامت وبشارة ألا تحزن. هكذا يكون الأعباء والتكاليف الشرعية معها اليسر دائما دائما، مشقة بتكون في الأول وبعد كده يأتي ليه الفرج. فإما ترين، أصلها ترأيين، ترأيين مثل تسمعين، وبعد حصل بقى التخفيف وإضغام وواء صارت ترين. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. دي الحالة رقم اثنين اللي نتكلم فيها عن ما فيش كلام، لكن الأولى كانت غير إرادية مش كده؟ آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليالي سويا، يعني أنت سوي ولكن لسانك ما مش هتقدر تتكلم ولا هتتكلم خالص، لكن هنا المسألة إيه؟ إرادية، هي هتصوم عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما، مش آياتك ألا تكلم الناس، لا لا لا، نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا ما كان فعلا مساعف الغد، أنها ستأتيهم ولن تتكلم وستشير إليهم وهي صامتة. هل يجوز الواحد منا أن ينوي هذا الصمت؟ لا طبعا لا يجوز، لا يجوز الصمات تعبدا، الصمات تعبدا بهذه الصورة، وهي صايم على الكلام ثلاثة أيام، لا ما ينفعش عندنا، تمام؟ لا يصلح ذلك، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أطلنا عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.